إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحى موقنا إكفارا وعن وأستان وأقوش إسلامك يسوى الله بشدي خلافة المسلمين وحكى له عن عاتارنين تربك يا رسول الله كسو على صليبيين سياسة دهان دقارهان يعيدنهان انتبا لولا أنك حق يبادر ككد حياء ومثل وشرينة ألا سبحانه وتعالى وحليه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وحكى له حقيقة إن قوشة كما الدنبيستها كور ليس انتحامي تتكن لك لساري ألا سبحانه وتعالى وفليه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألا سبحانه وتعالى وحليه سورة جمر نظماها إن كان هذا عيسك الدشين يظن ذاتك لك لسوعين أولك لموتشين مسلمين توحى أستانوا مركوا على وسيس ربها يستو قولك ألا سبحانه وتعالى أولها ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحان ما أنت أجيبنا ومدى مسلم كاس وماليات إنه كس على الدولان بأسا ونعو البلد مثل ياسدات مد عيدا يمد قال انتظر قول في كاسنا وحو ما أنت مريا مرحلة كلا دعه. وحان دونينا هنا ندور أزمود استلتاقنا وانفتي منه وغمرين شركة لندن شركة صورنتي أه مريكة ميدا مريكة هم أمرضها إسلام كلو مريكي إنجريز كما سيدا أبنى هاي ودولة فلسطين يهودة دجسي ودولة صوماليا أقعي بسيشان تقيبات الغغلة كميدا يتوبي سيسي قيبات لنا سيسي كينيا ودولة مانتا لدوني سيئنتي هاقي إني بربوريسوي خريضة الدنيا كتير ترتو سيدا وكالنا مرة بعد أيوكا لقعي بسيشان يتوبي يا كينيا. شركة خلاصتي سواحي هاي الدور عزمودي وقنانات كيسو وقهرين قلوف كي صليبي قاها ودن كمسلم كاكسو الدولي أمس ومرموت كايكا هاي إن نسيئة كيو لسيح وطيو وطاقر سياسة لدي مدى قارب لقرب استاغو إسلامات كان الله وهم بليئيو جرائن كي يحسوقين لأيكي جيستين ودن كمسلمين تناي بيسيين مرلبات كان إن ودن كي لسيب البوريو ومام القبلاديو كسو ليسان حق قبيل لارديغو ولبنا مام القبلادي داسنا أي هرمود يمدح كيهين لمن أي سواء عربيين في القلبات كسردون كود تاسنا إسيه إسها شوهيان إن كريستان كان وحيران يدرس كينا لا أي وفض ذاته إليها الدبلايستان مام الله دعوه مدمد أي اللقاء سيدا كامو قطة دمان مدح مام القبلادي داسك كتيرنا وحموقنا يا إنه يهين تضع إقالات وصاصة مستانة ووصاصة لقران مرحلة دم إنه يفريان مؤامرة داس أرنت صدحات وهانتي دي يخيرات كي دلت إن لبوابا أو لقيب صدو وولي با إيمان تمر إيسو إن لو سميستو وحايوغو ياران قولها وداجا إمارين في إلاح دقالها وإسكر داف شدال يخيرات تلاو دحسوان إلاها يرير إحطا موغدا ويكمي دين دكذا يربودا يغي إن لغو وريتيو مامل كودي إمارين تودي با إلو وريغان أرنت أطلال نوحو ينشر إيالا سبحانه وتعالى إن الله دقالمو والله ظهر تغو لغنى بدلو دستور إلحادي أرادتك مسلمين تامر لبعض ظهر سيغو الله سبحانه وتعالى غير كينا عابدان شرع ينعيك قاطان. لكن وحادنا موقنية أرنتي شركة لقد أحمل سنية سيد الشرق والذي رهير قلبك أي سروالك النقدين سياسته دينا أو إسيق دمشينيا هرنا وحانو أغين رهير قلبك أخلاقهان يعقيدهان به إن فقر أغود عاي ما أنتنا وحان أركينا سياسة هان يدقالهان إني أصب علين وحا حسيد مبن مركا لقاها اللي شركة لندن كالين تفوشحون اي تركي بأي كل يهين شرقال كلوم الذي أمد مسلم كالصومالية تركي بأو ما أنت قبض النقضي دولان كصليب قالوها يؤمد دينا وحانا موغانيا إن ما أنت تركي قالوها دي سنة سيدي لو عقل دين لها سوى نقشة خلافة إسلامية سيدي هرب اللوغو أذي سيدي بربرين تيدي مركي أنقر رادها تاريخ كالقري ilaa gogoldhigiinii galabtaas wacateen taladana in laygalo baarliin ku goyseen ilaa gooshkan maanta hadimada igaadiyo waxaad geysateen baan go-cashada xasuustee maxaan reer galbeedow godob kaa tirsanaya maxaa gaasas duuliyo guutooyin xoogiyo gurmad leh dafuuliyo gulf weerar tooxdiyo dab laygaasa socotiyo gabagaba isaarteen arrinta labaad oo mudan laysu taago waa dagaalka lagula jiro ciidamada amison iyo caqabadaha ay waajahayaan ee runtiina ciidamadaa saliidiga ay soo duulay ee gaalada reer galbeedkuna adeegsanayaan waxay la kulmi doonaan biidnillaahi tacaala guuldarro ayay kula kulmi doonaan gacanta mujaahidiinta waxaana mudan inaan maanta ku hayno culaysyada haysta ciidamada amison culaysyadaasay ugu horeyso kow sida dowlado badan oo ballan qaadayna waddanka ciidamo keenayaan ay uga caga taallaynayaan ballamihiina mar walba ay uga baxayaan taasina waa ta keentay duulaankii hadoodilla ee gaaladu ay rabeen inuu isu bedelo duulaan qayxan oo mar labaad dalka etoobiya iyo kenya lagu soo fasaxo iyagoo hore marar badan uga xeeladaysanayay dowladaha kiristaanka ee dariska ee kicin kara kacdoonka iyo dareenka ummadda soomaaliyeed ee muslimka in laga leexleexdo in badan ilaahay fadligii waxa maanta nimankii khawanada ahaa murtadiinta ah in mu'aamaradooda ay fashilmeen oo ku baanayay ee ku faanayay inay iyagu etoobiyaankii dalka ka saareen maanta mar labaad saddex sano kadib inay etoobiyaankii dalka soo geliyaan weliba ay ku faanaan inay dalka u qabanayaan ay yidhaahdaan ay ku tiraabaan inay walaalahood yihiin inay saaxiibadood yihiin waxaa markaas weydiinay maya culimaa usuu nimankii amisoo mufadwoonayay ee ku sheegay inay yihiin ciidamad nabad ilaalin maantana ha ka warramaan etoobiya iyo waxa ay tahay arrinta labaad ee maanta waajahaysa ciidamada amison waa tirayarida haysata oo si kastoo u yidhaahdaan ciidamadii baan kordhinaynaa waxaan sheeki ku jirin inaanay marnaba ku guulaysan doonin shacabka muslimka ee mujaahidka inay qanciyaan biidnillaahi tacaalana waxay ku harsan doonaan baranka iyo kaymaha wilaayaadka islaamiga waxaana fadli ilaah iyo deeq ilaahay in alla subxaana wa tacaala shacabkan muslimka uu ku galladay dhul ballaadhan oo masaaxaadku shaasica leh sidoo kalena jukhraafiyadiisuna ay kala duduwan tahay taasina markaa waxay keenaysaa ciidamadaa soo duulay inay ku ambadaan oo ay ku lumaan dhulka bahgooyada ee wilaayaadka islaamiga tusaale waxayna ugu filan wilaayada gedo oo ay soo galeen laba dowladood oo saliibiya ilaa hadda waxay yihiin kuwa ku gadoonsan kilomitro yar oo ah magaalooyinka ay joogaan maamuladii islaamiga ahaabaa ilaa hadda shaqaynaya oo howlahoodii wata dadkii muslimiinta ahaabaa ilaa hadda isku duuban macnawiyaadkooduna ay sarreeyaan cadowgana la jihaadaya arrinta saddexaad ee culayska ku haysa ciidamada amison waa mushkiladda ay ka waajahayaan taakulada iyo dhibka ay kula kulmayaan hadday tahay saha iyo hadday tahay saanad intaba dhaqaal ahaan waa arrin culus howl ahaanna waa arrin adag mar kasta oo ay taako ka durkaan dufaysyadooda iyo saldhigyadooda waxay kordhinaysaa culayska taakulada ciidamadooda welibana arrintu kuma koobna culayska dhaqaale ee waxa u dheer dhaawaca iyo dhimashada iyo dagaalada ay ku gelayaan ama ay ku geli doonaan gudbinta taakuladooda waana maanta aad mushkiladda haysatay etoobiyaanka kenyaatiga amison intaba arrinta afraad waxa weeyaan danaha isfurinaya iyo loolanka hogaanka ee ka dhexeeya dowladaha ku bahoobay duulaanka muslimiinta howlgal kasta oo lagu qaado caalamul islaami oo isbahaysi uu ku duulo mar walba waxaa soo baxda isku horimaadkooda iyo is-eedeyntooda iyo isku ballanfurkooda welibana arrintaas waxay sii xoogaysataa marka waqtiguna uu ku dheeraado khasaaruhuna uu ku bato amison oo maanta ka kooban dowlado tirayar ayaa haddana marar badan waxaa muuqanaya ismaandhaafkooda oo siyaabo badan ku imanaya mar ay howlgallada isku maandhaafaan mar ay hantiboob isku seegaan mar ay madaxda dowladda ridada kala jiitaan mushkiladda shanaad ee ciidamada amison maanta haysata waa maleeshiyaadkii ridada oo wiiqmay waxaa sii dabar go-aya maleeshiyaadkii ridada ee gaashaanka u ahaa ciidamada amison xabadda muslimiintana ka xigsanayay taasoo keenaysa inay keligood ay waajahaan nasiib darada sugaysa arrinta lixaad ee carqalada ku ah isbahaysiga soo duulay waxa weeyaan beelihii soomaaliyeed oo ku baraarugay colaadda gaalada iyo xidhxumada la safashada gumaystaha taasoo keentay wiilashoodii inay ka ilaaliyaan la safashada gaalada weliba intaa kumay ekaysanin mujaahidiintana la safan gaaladana la jihaadaya muslimiintana garab siinaya cadowgana la colaytamaya waxaa tusaale inoo ah beledweyne iyo baydhaba sida sharafta leh ee gaaladii looga hijrooday dulligii loo diiday duulaanka gaaladana looga diidiyey waa ta keentay in ugaasyadii malaaqyadii culimadii iyo ganacsatadii intuba inay qoriga dadka saartaan gaaladana ay la jihaadaan arinta todobaad waxay waajahaysaa amisom dagaal jab habeen ah dagaalkaas oo ah habka dagaal ee ugu adag ee lagula dagaalamo ciidan soo duulay waana habka ugu khasaaraha yar uguna joogteynta badan waa hab lagu jabiyey quwada badan faransiiska jasaar ku duulay ruushkii afghanistan ku duulay waa ka keentay maraykanka iyo ingiriisku 7 sano kadib iraaq inay iskaga huleelaan afghanistan 10 sano kadib waa ka keentay in 40 iyo dhowr dowladood oo kristaana inay ka baxaan waa dagaal dhib ku ah ciidan kasta oo dool ku yimaada oo doonaya dal kale inuu gumaysto insha Allah kuwana waxay la kulmi doonaan wax ka xun wixii ay la kulmeen nimanka soo adeegsaday ay kala kulmeen Iraq iyo Afghanistan arinta sideedaad ee la kulmayaan ee dhibka ku haysta ciidamada AMISOM waa maamulkii shidada ee ay waardiyeynayaan oo fashilmay siyaasad ahaan iyo dhan walba u fashilmay maamulkaasna maanta waxa ragaadiyey musuqmaasuq qabyaalad wax qabad la'aan muran iyo isqabqasi intaba guud ahaan mashruuc AMISOM waxaa ku dhaboobaya qowlkii Alle subxaanahu wa tacaala u lahaa ina alladiina kafaruu ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون قرع نانت إيا ماجا إيا لبقر بيموتك قفوتاجا إيا طوخا إيا هيجلك قوديتك قبقبت إيا إسوالك إيا سسكي قودي إيا فانك قلوخ أولن كوي ليهن قب إيا قول قول دقال ليسوسو قلي هدي قيلنكو إسلافو dalaalyus qabanada hore gabadh ruuxleeyaane hadhowday sidii guuyo nugul dib dacleeyaane markana rumuruntaed gaadho way gabashi dhiiqaane hadii la isku sii giijo way ganagalcoodaane gadaal bay u laabtaan hadii good ku soo baxo weligoodba guul kale ma tegin meel garaab jiro arrinta saddexaad ee xusidda mudan waa beecada mujaahidiinta soomaaliyeed ay la galeen mujaahidiinta alqaacda iyo hoggaankooda beecadaas oo ka tarjumaysa midnimada muslimiinta iyo inay wadaagaan hadaf keliya ay u dirirayaan isku cadan oo ay yihiin si kasta oo ay u kala fog yihiinna inaanay marnaba ku kala go-aynin ama wadannimo ama qowmiyad ama wax kale halku dhegoodina uu yahay alhindu lana alcurbu lana adxa alislaamu lana diinan wajamiicu alkowni lana watana beecadaas waxay fure u tahay soo celinta khilaafadii islaamka waxay xoojin tahay dadaalka loogu jiro in dunida islaamka laga xoreeyo saliibiyiinta kusoo duulay baytul maqdisna yuhuudda laga nadiifiyo oo laga dahiro waa midnimo aan maal iyo maamuus midna bini aadam lagaga rabin ee ilaahayna lagu raali gelinayo muslimiintana lagaga farshinayo gaaladana lagaga cadaysiinayo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh markii ansaar beecada uu la galay ee wixii uu ka rabay uu u sheegay iyo beecada shuruudeeda waxa ay tahay oo aanay islaamka u nusreeyaan waxay ansaar weydiiyeen rasuulka maxaan anagu leenahay rasuulku wuxuu u jawaabay waxaa leedihiin janno waxay ku tiraabeen inuu yidhaahdeen rabixa albay laa naqiil walaa nastaqiil alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illaahi fayaqtuluuna wayuqtaluun وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بيعنا سوحينا سارتي حل إرادة وأه إنا لما نلابنو تربستاجة يؤهيلين كمسلمين كمصدعفين كاملك سيجوغان هبيتا فلسطين سوريا شيشان كشمير هبيتا نيجيريا كينيا إثيوبيا تركستان انتبا waxaa kale oo shirin naga saaran yahay maxaabiista muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan culimadooda iyo hoggaankooda sida sheekh Umar Cabdiraxmaan Khaalid Sheekh Ramsi Yuusuf iyo Sayid Nasiir waa beeco u baahan inaan ku adkaysano kuna sabirno Asad ibn Zuraara beecada Al-Aqaba rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ansaar markii ay la galeen ayaa isagoo baraarujinaya tolkiisii ansaarada ayaa wuxuu ku lahaa ruwaydan iyo ahla yasrib ina ikhraajahu alyawm مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها وحكبر أرتيني بيع راسي وليس أي لا ذهي أو أين يتهي إن دميد أردن للعلوبة إن دغال بلان وسوى تيه دونه in maxaa la in doorkooda la leeyin doono marka wixii hadda ku sabreysiin waa khayr iyo wanaag ay ku adkaysta hadii kale hadda aad dhow yihiin ka fiirsada ummada muslimka ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogto midnimadan iyo baycadan waxa ay soo celinaysaa taariinta ay ku lahaayeen dunida islaamka waxay ka saaraysaa gadoonkii iyo kagonaantii ay kaga jireen caalamka islaamka Soomaalidu dacwada iyo jihada muslimiinta caalamiga kaalin taariikhi ah ay weligood ku lahaan jireen tusaalana waxa uu jihadkii Imaam Axmed Gurey oo muslimiinta oo dhan ay isugu yimaadeen ay ka qayb qaadanayeen dacwadii tawxiidka oo ay Soomaaliya hormuudka ahayd oo kaalinta u horeysa kaga jirtay meelihii ay ku faaftay qarniga ka hor arrintana waxaa xusay oo durarsanaya ku sheegay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo tilmaamay meelaha ugu horeeyay dacwada tawxiidku ay gaadhay inay ka mid ahayd Soomaaliya waqtigaasna waa qarniga ka hor waxaa kaloo ognahay qarnigii 19aad ee salaatiin iyo uqaal Soomaaliyeed inay u direen risaalo jihaad ka waramaysa muslimiintii gacanka cadmeed ku noolay risaaladaas oo ahayd baaq ay ugu baaqayaan muslimiinta inay isu garabsadaan la dagaalanka cadowga ku soo dilay caalamka islaamiga gaar ahaan ingiriiska xilligaa jiray waxaa kaloo iyaduna ka mid ahayd daraawiishta oo iyaguna kaalin mugle ka qaatay naafayntii iyo burburintii imbaraatoriyadda ingiriiska waa inaan ogaano inaan difaac u nahay dunida islaamka gaar ahaan dhanka koonfureed weliba si gaar ah kacbada muslimiinta inaan difaac u nahay waa inaan ogaano waxaan ugu baaqayaa muslimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dowladba inay ballantaasi adag u qaataan waxay leedahay in ay gutaan waa inaynu noqono dad ummadda islaamka meel uga soo baxa taalintoodana guta dembi ma leh cadaawaha ninkii dali ka xooraay darajii ilaahay iska heli labada daaroode jibku iimaanna xunime kufriga deris wadaagaane faranjiga dirayska kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliya diinta caasiyey mar afraadka waxaa farxad weyn ah midooda mujaahidiinta buuraha golis ay ku biireen midnimada guud ee mujaahidiinta arrintaas oo ah guul soo haysay mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta Soomaaliya waxaan leeyahay mujaahidiinta golis waa inaad ogaataan inaad ku aadan tihiin aag muhiim ah oo halbowlow ah jihaadka ganyigan waxaad kulaanaysiin dhulkii daraawiishta xarunta oo ahaa sida jiidali kalaax iyo meelaha kale la midka ah waxaa ilaahay mahadiya hal qarni kadib jihaadkii daraawiishta in mar labaad gulifkii islaamku ku soo rogaal celiyay dhulkaas rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi ina allaha yabcasu lihaadihi lumma cala raasi kulli mi'ati sana man yujadidu laha diinaha alla subxaanahu watacaala boqolkii sanaba ummaddan wuxuu u soo saaraa ciddiinteeda u cusbooneysiisa waxaa maanta laydinka sugayaa inaad cusbooneysiisiin dacwada tawxiidka jihaadka iyo ku dhaqanka sharciga alla subxaanahu watacaala waxaa tihiin ciidankii fashilin lahaa shirqoolada gaalada ay u maleegayaan ummadda muslimka ummadda ku dhaqan deegaamada bari sanaag sool iyo tabdheer waxaan leeyahay uguntada sidaad maanta islaamka u garabsiin lahaydeen taariikhdii aad jihaadka ku lahaydeenna soo nooleeya ka baxa qoqobka iyo hadimada ay idinku hayaan gaalada iyo gaala raacyada waa inaad maanta ogaatiin waqtigeen inuu yahay xilligii islaamka ha ku lugiina dhalanteedka kale maanta waxaa loo kala baxay laba saf safka gaalada iyo wixii ay yacni ku qaataan iyo safka muslimiinta waa inaad islaamka la safartaan gaaladana la dirirtaan waxaa loo maleegtay in jihaad milaygii joogaaye muslim iyo kufraa loo xarbiyay labada meelooda ku mintida xarbiga uu qabnaa muye iyo ciile muramaysa dirirtiisa waad mahadin doontaane mudkun geliya maaraha kufrigu way idin ogyahay gabagabadii waxaan u dardaarmayaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan ummadda muslimka ee Soomaaliyeed istinfaar caama iyo in jihaadka cadowga aan loo kala harin maxaa yeelay jihaadku maanta waa fardul cayn qof walba waajib ayuu ku yahay rasuulku wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما والمسكين صفك أو يستاغو وعلى قدرت وجه هذا أدر أعلم أي أتخير بضا تضبات الصلاة عبادة وكع عبادة سنة صلاة كنت كان يقول ليس ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة أصوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وارميه عن شغلين الله يدين دم الدافع وشنال ابن قليل هذا ساتش عشيين ألا درت أدور أدغى لما أدغى لما أفكي ألا درت هل أنت كحت فيما تودغى لما وحقوة أشي ويساء وهلا يا جنة أي رسول كله صلوات الله وسلام عليه الوحين بجوا بابنا يا جهاد سوحين ليه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم إلهي هل شايفين أمره علمينا لدر ابنه وحكت لنا يا انت سوناك جعمينا أيها الله سبحانه وتعالى علمك عذابي ودلين يا عدوي قوش أيها نقسيني لا قبوس أيها لي أن تتكي مسلمين تها دبان sidoo kale ciilka aan gaarada u qabno ayuu Alla subhanahu wa ta'ala inaga tiraya markan gaarada dhibaateyno Rasuulka salaamatullahi wa salaamu alayhi waxa kale oo ka sugnaaday ma taraka qawmun jihad illa ammahumullahu bil adab qawm jihad kama tagaan haday ka tagaan ilaahay cadaab ku caamiyeela dhamaantood xadiis kale imaam abu daawud uu wariyay rasuulku xulay salaamatullahi wa salaamu alayhi idha tabayatum bil ayna wattaba'tum aznab al baqar wataraktum al jihad سلط الله عليكم دلا لا ينزعه الله من خطابكم حتى تراجعوا دينكم ورديئات دنعسكم مشغولسان يا بيرو فيها كينا كتبتان ألا سبحانه وتعالى ويدن دليني حديث كان سجارة وحاو تابنا يا عدكستا وجهاتي كذا مشغولشا حوكسي يتعب إن دلي قاس ألا سبحانه وتعالى أصاري مركل رسولك صلوات الله وسلامه حديث سلسلة الحديث صحيحة كسر ناضي وحليه لياتين على الناس زمان قلوب قلوب العجم قلت وما قلوب العجم قال حب الدنيا يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما حديث كاز واحد من دمانت وحالات المسلمين في كتران إن بضنا وكمل نصفين ورسولك وحلا يحل بها إمان دونا تدك قلبك تدك عاجمك وكلا أيالان دونا وما حيار انتاس وأدميرين اتشعلاران والجهاد كيو أكان إب يا عليس يا محاي وحلا مدع شتكينا يو أكان قان oo wax la isku ah oo had iyo goor qaan sheeg ah oo dhig ku ayuu arkaa si gaar ah beelaha Soomaalida waa inaan jihada u kala harin oo ay ka muuqdaan kaalintoodana ay gutaan taariikh ayaa maanta qormaysa waxa loo baahan yahay marka aan u tartanno islaamka oo nusrayntiisa oo lagu tartamo maxaa yeelay qof waliba wixii uu galo una yimaado Alla subhanahu wa ta'ala uu muujinaya Alla subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بيلها الصومالية هي مسلم كا وحنقب أقنا مر لبعض إن دور كود قاتان وأهنا في مال بين هران وإن ما أنت دل يدون يمدنا والله في أبهين ألا سبحانه وتعالى وحليه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى دقنا مسلنا وحلق أبد islaamku marka heelka u baahan yahay cid uu nusraysa iyo xilliga deegaanka uu iska timaado cadawgu u jawaa cid uu timaada marna ma sinnaanayaa maxamaanta marka loo baahan yahay ansaarnimadii iyo in laga run sheego oo islaamka laga garab istaago si marka aan sharafta adduunyada ka akhira labadaba u helo nin naftiisa biima u gashiyo bohol mooyaane bowdada nimay kaga dhacdiyo boqonta mooyaane gobanimo bilaash lagu ma helo بان اسكتان تالي جب جبدي الله سبحانه وتعالى وحليها إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد ما تقولش على سبحانه وتعالى حديث أن كرى ذنه إلهنا سبحانه وتعالى ويدي سنه بشارة رسولك صلوات الله والسلام على وحكم ذا حديث متفق عليه لها رسولك وحليه صلوات الله والسلام عليه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود رسولك حديثك وحي نوت إمام قيامين أنه بحدون إلى مسلمين يهودا إلى الدغالمان إلى يهودي ودغح يجيد سكو آديو ودغح يجيد جيد كلفك شاكوما خاتي فران إلى مسلم وكال يهودي قندري جيد كا يهود دا إليه المويانه أرين تعطينا إن شاء الله وامد إيمان دونا يقينا إيمان دونا سيد قطب رحمة الله عليه وحليها وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية والثقة بالطريق وعدم الحيرة أو التردد أو الخوف أو اليأس وهذه صفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ولكنها ألزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق ويقود البشرية في هذا الطريق وحتى الماما يا إيمانكم إن مر بقفك دحلسية طمأنينة يكلسوني هي إن الولاء يتردد كلمة عسى يقوصنا أنا كإيمانين وأنا تلمام قفك سواء وبنا يوم كم عارم أو كم كان كن مالي لكن قفك هو جانك ربعين خير ورموت كان غذنا لجوا معرمان أسيئة اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.